قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولاحظ أن الله وصفهم بأمرين الإيمان والعمل الصالح، وفيه دلالة على أن الإيمان لا يكفي أن يؤمن الإنسان بقلبه وإنما لا بد من العمل الصالح. فلذلك بين أثر هذا الإيمان في عملهم الصالح، فإنه لا يكفي الإيمان دون العمل الصالح. والعمل الصالح هنا يشمل المستحب ويشمل الواجب ويشمل كل عمل صالح شرعه الله سبحانه وتعالى. ما جزاء هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات؟ جزاؤهم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.